السلام عليكم. اليوم بالمصادفة قاعد أسولف ويا واحد، وطلع هذا قريب ضابط أردني حصلت له قصة غريبة في عام 2010. هذا الله يسلمكم تم ترشيح ضابطين أردنيين من الأردن علشان ينضمون إلى قوات حفظ السلام في دارفور سودان، لأن كانت الأوضاع عندهم متوترة أيامها. وفعلا راحوا وسكنوا في سكن اللي مخصص للضباط اللي هم قوات حفظ السلام. بعد يومين وهم طالعين من مكان السكن، الضابط الأردني وزميله كذلك الضابط الثاني، ومنتظرين وسيلة النقل التابعة للقوات الأمنية، وهم أصلا يعني تواجدهم هناك مع القوات كمستشارين للشرطة. المهم ناطرين عند الباب ويوقف عليهم ونيت مثل ابو شنب هذا تيوتا، وواحد فوقه ماسك سلاح، واللي يسوق واللي جنبه كذلك مسلحين، ويرفعون الأسلحة على الضابطين الأردنيين وينزلون ويعتقلونهم وياخذونهم معاهم وينحاشون. منو هذول؟ ما هم عارفين منو، من الجماعات المسلحة اللي كانت موجودة اللي مسببة التوتر هذا. ويختفون الضابطين. أهاليهم في الأردن متعودين كل يومين ثلاثة على الأقل يتصل يطمنهم. مر أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، لا الضابط الأول ولا الثاني اتصل على أهله. بدأوا الأهالي يتصلون مع بعض، قالوا إيه نعم مختفي صار الحين أكثر من ثلاثة أسابيع. تواصلوا مع الإدارة هناك مع قوات حفظ السلام، قالوا والله بصراحة إحنا ما ندري وينهم، صار لهم ثلاثة أسابيع طلعوا من السكن وما شفناهم بعد هذا. انقلبت الدنيا، وين راحوا؟ والوضع هناك متوتر وهذول ضباط أردنيين. المهم الأسبوع الرابع ويجيهم اتصال من شخص غريب من السودان، يتصل على أهل الضباط قال لهم شوفوا عيالكم الضباط الاثنين موجودين عندنا وما فيهم أي شيء، لكن احنا نبي فدية. شلون وكذا؟ شلون ضباط ومع قوات حفظ السلام ينخطفون؟ قالوا هذا الموجود ونعطيكم مهلة 24 ساعة، إذا ما تدبرون المبلغ وترسلون لنا راح نقتلهم. قاموا عاد الأهالي ويتصلون على السلطات وانقلبت الدنيا في الأردن، والخارجية الأردنية تتصل على الإدارة مالت حفظ السلام، وين ضباطنا وين كذا والله ما ندري. قالوا يبا في أشخاص يتصلون علينا يبون فدية، عيالنا مخطوفين. وفعلا بدت التحريات يبحثون من اللي خطف الضباط. اكتشفوا ان هذول جماعات مسلحة وكل واحد عنده مجموعة مسوي نفسه زعيم، وكانوا يترصدون ضباط اللي يجون مع قوات حفظ السلام اللي من دول اخرى علشان يطلبون منهم فدية. لكن كان تصرف من قبل السلطات الأمنية الأردنية كان تصرف حكيم، بلغوا الأهالي ان ما ينصاعون لأي ابتزاز أو تهديد من قبل الخاطفين، لأن بمجرد بس يوعدونهم إن إحنا راح ندبر المبلغ ومن هالكلام، هذا راح يخليهم يزيدون ويتأكدون إن إحنا في مجال إن ندفع. وحتى لو ندفع مستحيل إن يرجعونهم أحياء، يعني هذا أخطر شيء ممكن إنك تقضي على حياة الضحية. وبالفعل هذول الخاطفين كل يوم الثاني يتصلون، الأهالي ما قاموا يردون عليهم. بعد ثلاثة أشهر ازهقوا وابتلشوا بالضباط، وإذا بيقتلونهم ما راح يستفيدون شيء، راح يتم مطاردتهم ولا حصلوا فلوس. اطلعوا بفكرة، قال يبا نتخلص منهم ونسلمهم للمخابرات السودانية. لكن شلون؟ شوف الخباثة في الموضوع. قاموا لبسوا الضابطين ملابس مدنية وكذا وغيروا أشكالهم وسووا فيهم حركات وسلموهم للمخابرات عن طريق المصادر، وقالوا إن هذول جواسيس وإحنا عثرنا عليهم داخلين من جهة الحدود. من هالكلام المخابرات خذتهم بناء على البلاغ اللي وردهم وبدأ يحققون معاهم أنتم جواسيس وليش جايين. قالوا لهم يا جماعة احنا من ضباط التابعين لقوات حفظ السلام، وتعرف المراسلات مع الإدارة اللي هي الإدارة الرئيسية ما تحفظ السلام ما أدري بأي دولة، بأمريكا ما أدري وين، وبعدين تعال راسل السلطات الأردنية عشان تثبت عن الموضوع. طول معاهم وبدأ التحقيق معاهم إلى أن اكتشفوا فعلا أن هذول الضباط اللي كانوا مختفين قبل 3 أشهر وتم إعادتهم، وحتى أنهم يعني بعدين رفعوا قضية مطالبة بتعويض وكذا يعني على اللي جرى حصل معاهم. طبعا هذه ما هي قصتي، هذه قصة جت بالطاري مدام أني بذكر قصة حصلت في السودان عام 2011. في شاب فلسطيني اسمه إياد الغفري أو الغفري. إياد هذا من أهل غزة، هارب من فلسطين وجاء على السودان، لكن جايب اسم ثاني لأنه كان مطلوب من قبل السلطات الفلسطينية ناصب على أمة محمد، مو مخلي أحد في غزة إلا ناصب عليه، وكان مطلوب بآلاف الدولارات. عمليات نصب مختلفة عنده، ياخذ بضاعات ياخذ فلوس يسدد حق هذا ينقص على هذا، كان لاعب بالدنيا لعب. المهم جاء السودان ملف جديد ما حد يدري عنه، وراح إلى منطقة سكن فيها اسمها الجريف أو الجريف. المهم سكن فيها المنطقة وبدأ يتاجر بالأخشاب، أخشاب المقاولات. والغريب أنه كسر السوق أيامها ويبيع الأخشاب بأقل من الأسعار المعتادة، لذلك أصبح له زباين وأصبح له علاقات ومستغربين. يبيع الخشب بأقل من رأس ماله، وهذا اللي مخلي الزبائن يكثرون عليه، حتى المقاولين صاروا ما يشترون من السوق، ما يشترون إلا من إياد. إيش سالفته إياد هاني الغفري هذا؟ إيش سالفته وشلون قاعد يبيع الخشب اللي قيمته مئات الآلاف الدولارات بهالسعر هذا؟ وشلون قاعد يربح؟ شلون كذا؟ ما هم عارفين. لكن استغل هالسمعة هذه أنه قام شو يسوي؟ يروح إلى مخازن تجار مخازن الخشب، يقول له مثلاً البضاعة اللي عندك هذه كم تسوى؟ يقول له مثلاً 100,000 دولار. يقول له أنا شريت، تفضل هذا مقدم 20,000 دولار، وخلال أسبوع يكون مبلغ الباقي، لأنه بما أنه صار معروف في بيع الأخشاب. يقوم إياد يأخذ الخشب هذا اللي قيمته 100,000 ويبيعه بالسوق 60,000، ويروح إلى تاجر ثاني ويأخذ منه أخشاب مثلا 100,000 ويبيعه كذلك 60,000، يسدد حق الأولاني، ويروح حق الثالث يشتري منه الأخشاب ويبيعه ويسدد حق الثاني، يروح للرابع، واشتغل على العالم. يعني صارت عليه ديون لكن كذلك عنده سيولة، واشتغل نصب مرة مرتين ثلاث، لين طاح في تاجر اسمه بكري أو باكر محمد باكر، هم يسمونه بكري. هذا إنسان يعني معروف جدا بطيبته وأخلاقه وتعامله الجيد مع التجار والسوق، ويشبك معاه إياد لدرجة أنهم أصبحوا أصدقاء، وصار إياد كله يقعد عنده في البيت بحكم أن العشرة والشغل وكذا، وصار يثق فيه. في يوم الأيام قال له إياد أنا بشتري منك مخزن الأخشاب. قال له حاضر، كم تبيع؟ قال له 100,000 دولار. قال له تم، وياخذ إياد الأخشاب هذه ويبيعها بالسوق بأقل من السعر. بدأوا عاد شوي شوي التجار كل واحد يطالب إياد بالمبالغ المتبقية عليه. كان من بينهم منو اللي هو بكري، ويتصل على إياد: يا إياد أنا قاعد أطاردك، يا إياد ما يصير كذي، يا إياد أنت يعني أنا أعتبرك صديقي وأنت تقعد عندي في البيت وتأكل وتشرب وإحنا مثل إخوان، يا إياد ما يصير الكلام هذا، وأنا أشوفك يعني خشب 24 ساعة شاري هالبضاعات وتبيع، يا أخي عطني فلوسي أنا هم وراي التزامات. إياد هني صدع، وخصوصا أن إياد كان مسوي له مثل جيش من العمال اللي يشتغلون عنده يدفع لهم من فلوس النصب اللي يضحك على الناس هذه. المهم لما زهق من هالتاجر وحس ان هذا بكري راح يفضحه لانه بدا يطالب فيه، وكل شوي واحد من التجار قام يسمع قصة هالتاجر، وقام الكثير يعني يحرصون انه ما يبيعون بالاجل. قام اياد واتصل على التاجر بكري، قال له: يبا تعال للبيت فلوسك جاهزة وبعطيك إياها كامل. قال له: إن شاء الله. اليوم الثاني الصبح ويقوم التاجر هذا يروح المحل ماله، وطلع من المحل راح إلى بيت إياد. حياك، تفضل تفضل عنده في البيت شوي. ويقوم إياد على غفلة ويضرب بآلة حديدية على راسه إلى أن أغمى عليه، وربط حبل في رقبته لين تأكد أنه مات. إيش سوى بعدين؟ راح سحب جثة التاجر بكري ورماه داخل جورة أو مثل البير اللي المجاري تكرمون، وهذا بعمق 40 متر، رماه وسكر عليه الفتحة. طبعا بعد ما حط فوقه بعض المواد مثل الأسيد والمواد اللي مذيبة ومواد التنظيف علشان الرائحة، وسكر الفتحة بشكل دقيق جدا إنه ما حد ينتبه عليه، وهني تخلص من التاجر ومن الدين اللي عليه. لكن طلع له منه؟ طلع له أخو التاجر اللي متعود إن أخوه يوميا العصر لازم يكون عنده. استغرب، يتصل على أخوه تليفونه مغلق، اتصل على المحل كلم المحاسب قال: وين بكري؟ قال: والله بكري جانا الصبح، وبعدين قال لي أنا بروح مشوار عند إياد، هذا شاب فلسطيني اللي هو التاجر الأخشاب، باخذ منه فلوس وأرجع. قال: متأكد من هالكلام؟ قال: متأكد. وما رجع بعدها. قام أخو هالتاجر واتصل على إياد، إياد أنكر لأن أخوه أصلا ما قال لأن المحاسب كان على علم من قبل التاجر أنه بيجي عند إياد. لكن لما أنكر إياد حس أخو التاجر أن أخوه حصل معاه شيء، بلغ السلطات الأمنية وألقوا القبض على إياد. وين التاجر بكري؟ طبعا قدر أنه يتملص منهم بطريقة ذكية وما في شيء يثبت عليه، وقال فعلا هو اتصل علي لكن أنا ما شفته، يعني كان بيجيني وما جاني، ايش أسوي يعني مو عندي ولا سويت فيه شيء، نبي نفتش البيت. قال: فتشوا البيت، ما في شيء، ما في أي آثار للعنف، ما في يعني لا أحد مخطوف ومقيد ولا شيء، ولا انتبهوا على الجورة. تم اطلاق سراح إياد، وقالوا له: أنت إلى الآن تحت المراقبة إلى أن نعثر على تاجر بكري، نبي نشوف وين راح، وإحنا ما عندنا مشتبه إلا أنت، بس رجاء أنت ما راح تسافر. في هالأثناء إياد يبي يفلت خلاص، ما دام إن انكشف وإن الحين عنده فرصة إنه يهرب، قام وسوى أوراقه على بني بيروح وين، يبي يسوي عمرة إلى المملكة العربية السعودية، لكن تم رفض طلبه لأن تحت التحقيق، لأنهم حاطين عليه بلوك عدم المغادرة للأراضي السودانية. ايش سوى؟ وهذا ذهين وعنده خبره، راح اجر سياره وركب معاها وخلاه يوديه الى اثيوبيا عن طريق البر. هني وصلت المعلومات الى رجال المباحث السودان ان المشتبه فيه اياد موجود الان على الحدود بين السودان واثيوبيا، وينطلقون رجال الامن وراه الى ان تم القاء القبض عليه. هني عرفوا انه كان يحاول هرب، قالوا له اكشف لنا وين مكان الجثة، راوغ فيهم، حاول مني منك بدون اي فايدة. احجزوا عندهم، ومن غرابة الامر ان في عمال اللي كانوا يشتغلون عند اياد بعد ما تم احتجازه بدوا يتواصلون مع اخو التاجر بكري، وكانوا يقولوا له والله احنا كنا مشتبهين في اياد، نشوفه يجيب اخشاب واحنا حاسين انه نصاب من هالكلام. حتى ذاك اليوم استغربنا منه ان استدعانا للبيت علشان نفتح له جورة اللي هو المجاري في البيت، يقول انا ما اعرف شلون افتحها لان هذا النظام مو موجود عندنا في فلسطين. يقول فعلا احنا فتحناها له، قال خلاص خلوها وانا اعرف شلون اصلح الحين. يقولوا تركناه ومشينا. هم عطوه المعلومة ويطير أخو التاجر إلى رجال الأمن، قال لهم العمال اللي كانوا يشتغلون عند أياد قالوا إن استدعاهم قبل يوم من اختفاء أخوي، وإن افتحوا له الجورة اللي داخل البيت، جورة المجاري، وأنا حاس إن هذا فاتح الجورة أكيد في شيء. رجال الأمن قالوا ممكن فعلا إحنا ما فتشناها، ويروحون إلى بيت أياد ويفتحون ولا هذه جثة بكري الله يرحمه. وبالفعل بعد ما واجهوا القاتل بالأدلة اعترف بتفاصيل كاملة وحكموا عليه بالإعدام شنقا، ونفذوا فيه حكم الإعدام في آخر سنة 2011 لأن قتل التاجر بابكر محمد بابكر الملقب ببكري في منطقة القريف في الخرطوم السودان. هذه كانت نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفي أمان الله، مع السلامة.